بسم الله والابن الروح القدس الان واحد امين. المجد للاب والابن الروح القدس الان وكل اوان الى دار الدور كلها. كنا ابتدينا في الجغرافيا توسع شويه، كنا انتهينا عند الفراعنه اللي اتكلم عليهم الكتاب المقدس سواء بالاسم أو المحتملين أن يكون حصل في أيامهم الاضطهاد أو بيع يوسف أو الاضطهاد أو خروج بني إسرائيل. هناخد مجموعة البلاد أو الشعوب اللي موجودة في أرض كنعان. يعني طبعا هناخدها ونشوف كل شعب ده احنا سمعنا عنه، بس يا ترى ده يعني برضو نحاول نعرف ده موجود فين ازاي وهكذا. اول واحد هو اليابوسيين، كلنا نسمع الاسم ده، هنشوف ايه من اليابوسيين وساكنين فين اساسا وغيره. اعلام اورجانوس بيفسر لان ممكن الكلمه تعني اكتر من معنى، فعشان كده بنلاقي مثلا بعض الناس اللي عارفين بالعبري زي اورجانوس او غيرهم بياخدها بمعنى محدد، في ناس تاخدها بمعنى زي المهم يعني. فكلمة اليابوسيين جاية من كلمة يابوس يعني يدوس بالأقدام، يعني إنسان قوي بيدوس أي حاجة بالأقدام. ولكن هي بمعنى اللي زي ما الخنازير بتدوس على الحاجات أو البهايم لمؤاخذة وتنجسها بقدميها، يعني زي الحمار اللي معرفش يمتي الحاجة يروح إيه موقع الحاجة ودايس عليها. فهي كلمة يابوس بمعنى يدوس بالأقدام أو ينجس. كان أورشليم ليها الاسم دوا، وده موجود في قضاة 19:10، اسم قديم يعني، وفي أيوب 11:4. بعض الدارسين بيقولوا إن الجبال المحيطة هي اللي بتسمى يعني بيابوس، مش كل الجبال المحيطة، لكن جبل صهيون بس مدينة داود من ناحية الشرقية. يعني احنا لو شفنا مدينة داود مثلا برضو نقدر نوصل لحاجة، يعني ممكن هنا برضو الخريطة تبين لنا حاجة. يلا عم نفتح. شايفين هنا كده؟ كان زمان ما كانتش المساحة الكبيرة دي كلها، هنا سور هنا اثنين هنا ثلاثة، كان يدوب المدينة كلها جبل الهيكل ده والحتة كده، كده غرب كده شرق كده جنوب، والحتة اللي نازلة دي وادي قدرون نازلة ناحية الجنوب بيسموها يعني المدينة القديمة، الحتة دي كلها تمام. فكانوا بيسموا الحتة دي بس هي قلعة اليابوسيين لأن فيها الهيكل القديم وغيره تمام. فاذا عشان نبقى بس فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، فقالوا عشان كده قالوا انها مدينه صهيون او مدينه داوود اللي احنا وريناها لكم دي تمام. تمام ماشي. فالجزء ده شايفين الهيكل، والجزء اللي نازل ده جنوب منحدر كده، هو ده بس بيسموه قلعة اليابوسيين، فعشان كده منها جه الاسم. فإذا مدينة داود أو مدينة صهيون اللي هو تمثل الجبل الشرقي المنحدر ناحية الجنوب. زار اليابوسيين كقبائل تسكن كنعان، يعني تعتبر من الشعوب الكنعانية السبعة اللي منع ربنا شعب إسرائيل إن هم يتصاهروا معاهم، ودية موجودة في تكوين 15-20 وعدد 13-29 تثنية 7-1 يشوع 3-10 قضاة 3-5 ملوك أول 9-1 نحيمية 9-8. دول من سلالة كنعان، معروف إن كنعان من سلالة حام، موجود في تكوين 10-16-1 وأيام أولى 1-14. دول أخضعهم يسوع، لكن ساب لهم أورشليم، يعني هما كانوا منتشرين في حتة تانية غير أورشليم، لكن ساب لهم أورشليم على أساس إن سبط يهوذا فيما بعد يحارب وياخد أورشليم، وده موجود في يشوع 15-63 وقضاء 21. لكن ما حدش قدر ياخدها إلا أيام داود، واستخدمهم سليمان، سخرهم في التسخير كعبيد في ملوك أول 29-21. وبرضو بعد الرجوع من السبت عزرا برضو استخدمهم كعبيد في عزرا 9. طبعا كلنا نفتكر ازاي داود النبي خد القلعة بتاعتهم، في قلعة بتاعتهم اللي هي قلعة داود النبي، أصلا دي قلعة اليابوسيين. القلعة دي خدها بطريقة فيها نوع يعني من الاحتراز شوية من الجيش بتاعه، تمام. أو نوريكم القلعة بتاع داود عشان نبقى برضو يعني ملمين بالحاجة، مش الحاجة غريبة علينا، لأن ده بياخد وقت لكن برضو ده ضروري، تمام. كل ده في الجليل، لكن لسه احنا بننزل للجنوب. الجزء ده اللي احنا شايفينه ده بنسميه برج داود، والجزء ده الجزء من الحي اليهودي في فلسطين، والقلعة دي هي قلعة اليابوسيين. طيب خدها ازاي داود؟ طبعا كان ايامه يؤاب ابن صروية كان قائد الجيش، فابتدى يؤاب يخلي الجيش يضرب عليهم سهاب من قدام، فبالتالي من وش القلعة ابتدى، هم قفلوا القلعة من ورا، ابتدوا بقى يضربوا على الناس اللي بتضرب سهام أو غيره عشان يشغلوهم، وهم لفوا من ورا من جوه أورشليم. طب يخش ازاي والباب باب القلعة مقفول؟ هم يعرفوا الكلام دوه، في زي قناة مائية ماشية من تحت القلعة، فراحوا حفروها، حفروا وفضلوا يحفروا لغاية ما بيتساع الجيش واحد واحد، فدخلوا من تحت الباب وراحوا فاتحين الباب بتاع القلعة، وراحوا خدوا القلعة من اليابوسيين. اليابوسيين دول مجموعة يا جماعة من الجدع، يعني فيهم عمي وفيهم مشلول الأعضاء، ولكن لهم قوة إرادة قوية جدا. دول يقدروا على جيش ده شيء عجيب شوية يعني. فقدر داود ينتصر عليهم بالخدعة دي عن طريق حفر القناة طبعا يؤاب كان ابن اخته، كان مشهور بالجراءة والقوة. يبقى دي فكرة عن شعب من الشعوب الكنعانية. الفريزيون، خلي بالك الفريزيون جاية من كلمة فريسيون. هم أهل قرية مفتوحة. العلامة أورجانوس قال أصل الكلمة بمعنى الثمر الكثير، شبيهة من كلمة فرايم يعني مثمر. أحيانا الفريزيون بياخدوا جنب غير ما ينضموش للكنعانيون، لكن هم من الشعوب الكنعانية أحيانا يعني. وده موجود في تكوين 13-7 وتكوين 34-30 قضاء 1-4. فكان بيتبصلهم ان هم من الرفائيين، ونتكلم عن الرفائيين بعد شوية، ان هم من سكان كنعان الأصليين، يعني أقدم من الشعوب كمان، أقدم الشعوب في الشعوب السبعة الموجودة في أرض كنعان. لكن الـ الـ الـ الـ الجد بتاعهم أو الأصل بتاعهم مختلف عن الكنعانيين، مع أن هم بيحسبوا من ضمن الشعوب السبعة لكن الأصل مختلف، تمام؟ ودول اللي قال ربنا عليهم لا يصهرون، تثنية 7:2-3. لكن سهرون في قضاء 3:5 استخدمهم سليمان في التسخير في ملوك أول 29 لما كان بيبني الهيكل، قعد حوالي 7 سنين يبني الهيكل. طبعا الرفائيين احنا ناخدهم وناخد معناهم لأن دي تهمنا جدا، ليهم فروع كتيرة وغيره. الشعب الثالث الجرجاشيون. الجرجاشيون دول من القبائل الكنعانية، برضو من الشعوب الكنعانية السبعة، ذكرت في تكوين 15:21 تثنية 7:1 يشوع 3:10 و24:11 محامية 9:8. لكن احنا ما نعرفش عنها شيء، في شيء محدد في العهد القديم، لكن هي مش هي القرية الجرجاسيين اللي طرد منها من المجنونين بتوعها ربنا يسوع المسيح اللاجئون، وخلاهم يروحوا للخنازير ويغرقوا الخنازير في بحر الجليل. لا، دي حاجة ودي حاجة، دول حاجة ودول حاجة. دول في بحر الجليل فوق في شرق نهر الأردن، لكن دي في الشعوب الكنعانية في الغرب. فدول حاجة ودول حاجة عشان ما حدش يخلط بينهم. والجرجسيين دول أو الجدريين، جرجسيين اللي هم القرية نفسها، لكن الجدريين هي المحافظة. ده موجودين في المتة 8:28-33 ومرقص 5:1. دول غير دول خالص. نيجي بقى للجبعونيين. قدرنا نشوف يعني خريطة ليهم، حكاية هنا مش عارف مالها يعني. اللي وراء شباك وراك يا مريم، مريم اقفلي. خلي بالك مع معايا، دي دخول يسوع. قولوا الجبعونيين، الجبعونيين كل البلاد دي من أول ضيبر وحبرون ومقيدة وأيلون ولاقيش وكل الكلام ده ويعاريم كثيرة، جبعون هنا، تمام؟ جمل يشوع في الجلجال هنا وقالوا له احنا من بلاد بعيدة، يعني من بلاد خارج كنعان، وعملوا له تمثيلية كده جابوا له العيش متكسر، طلعوا من بدري وأزقة القمر بتاعتهم ما ضبط، وقالوا له تعمل عهد معانا عشان ايه متحاربناش. فقال لهم ماشي دون ان استشير ربنا. فاول ما دخل وخد أريحة وعاي، ابتدى الملوك بتوع الجنوب يحاربوا جبعون. فبعتوا لهم ارسال قالوا له احنا عاملين عهد معاك ان انت تحامي عننا واحنا قريبين منك. ضحكوا عليه بقى. تمام. فنزل جبعون للجنوب، نزل يشوع للجنوب، خد جبعون، خد كثيرة، قرية يعارين، وكل المنطقة دي لغاية دايبر. تمام. فدول الجبعونيين. يبقى دي عشان نبقى عارفين القصة بتاعتهم. اسم جبعون يعني تل، لأن هي على بلد على على على مدينة رئيسية أو مدينة رئيسية لشعب اسمه الحويين، دول من أهل كنعان. والحويين أساسا فرع من فروع الأموريين. وقلنا قبل كده الأموريين جاية من كلمة ماري اللي هي على نهر الفرات، ودول موجودين في صميل تاني 21-2. والجبعونيين زي ما شفنا في الخريطة يملكوا كثيرة وبئرود وكريات يعارين، حاليا اسمها قرية الجيب، فوق هضبة شمال غرب أورشليم بثمانية ميل. التل المجاور الحالي قال عليه بريتشارد، اكتشفوا على 4 فصول أثرية من عام 1956، وأكدت الكشوف الأثرية أن الكلام بتاع الكتاب المقدس مظبوط في وصف جبعون زي ما قال الكتاب المقدس بالضبط، وهي كمدينة ملكية عظيمة. عشان كده خدت وقت في الحرب، لأنها كل الحرب الجنوبية كانت تخص بلاد مسيطرة عليها جبعون. كانت مشهورة جبعون بتصنيع الخمور، وكانت تعتبر مدينة صناعية. ولما قسموا الأسباط أصبحت من نصيب بنيامين. خلي بالنا أورشليم نفسها في جزء منها من يهوذا، في جزء من أورشليم يتبع بنيامين، حتى أورشليم نفسها في يشوع 18-25. لكن المسارح بتاعتها الحتت اللي حواليها يعني اتعطت لبني هارون، يعني المدن اللاويين في يشوع 21-17. نيجي بقى للحويين، عشان كده تلاقي في ناس مسيحيين يقول لك في عيلة هنا في ملاوي اسمها عيلة الحاوي، جاية من كلمة حويين. بس الحويين والحوريين واحد، هنشوف ازاي. هي اصلا جاية من كلمة هاوى بمعنى قرية من الخيام، لكن في ناس بتاخدها دي تعتبر يعني ناس كانوا صناع خيام من جنس الكنعانيين قبل ما يروحوا يغزلوا العبرانيين عن طريق يشوع البلاد. ودول موجودين او اتكلم عنهم في تكوين 10-17 وخلوق 3-17 ويشوع 19، وانتشروا في مجتمعات كتيره. كانوا غير مختونين مش زي اليهود يعني. في ناس عاشت في شكيم، شكيم اللي هي العاصمه بتاعه اسرائيل، اللي هي كانت قريبه من السامره في ايام يعقوب. تمام. لأن يعقوب أول من أوائل الناس، يعني شكيم أول بلد اتبنى فيها مسبح عن طريق إبراهيم كانت شكيم، ويعقوب اشترى من حمور ابن شكيم الهضبة كلها اللي هي كانت عليها السامرة. ودي هنلاقيها تكوين 33-18 و34-22 و14-24. وكمان كان في يعني فضلوا بعد غزو يشوع موجودين حويين في قضاء 9-28، وبعدين حصلوا على عهد يعني الجبعونيين كانوا يعتبروا جزء منهم، حصلوا على سلام، عهد سلام مع يشوع في يشوع 9. وهم كمان مش بس موجودين في شاكيم، لا موجودين في أماكن أوسع من كده، في سفح جبل لبنان. لبنان يا جماعة عشان اللي ما يعرفش، يعني فيها جزء يطل على البحر، وفيها جبل غربي وفيها جبل شرقي، في الوسط سهل دي لبنان، بعد كده فوقيها سوريا، تمام. فوصلوا هم الحويين لجبال لبنان، ووصلوا كمان لسوريا اللي هي حماة، وجبل حرمون اللي هو جبل الشيخ حاليا اللي بينحدر منه 5 فروع يعملوا نهر الأردن. من حماة في سوريا أو حرمون وحماة وجبل لبنان لغاية فلسطين كانوا بيسكنوا الحويين، موجودة دي في يشوع 11:3 قضاة 3:3. وكانوا برضو ساكنين في المناطق الشمالية في أيام داود، ما كانوا ما زالوا موجودين. صميل 24:7 استخدمهم سليمان في التسخير لبناء الهيكل في ملوك أول 9 من 20-22، وأي أخبار أيام تاني من 8-7. في دايما خلط بين الحوريين والحويين، دايما في ناس بتعتبر الحوريين هم الحويين، ونفتكر ان ابراهيم راح مدينة في سوريا او ارام اسمها حران، حران جاي من كلمة حوريين، تمام. فهي دي كانت بلد قديمة جدا، فعشان كده من كده جه اللبس. فحويين وحوريين في النص العبري تقريبا بيبقى فيه خلط، ومذكورة في سفر التكوين 26:2 من أيام إبراهيم. ما تحركش إبراهيم إلا لما مات أبوه تارح، ابتدى يتحرك من حرام. واتذكر في سفر التكوين 26 زي ما قلنا ان في واحد اسمه 70 الحوي، يعني من الحويين، وفي اصحاح 36:20 واتعرف بعد كده باسم الحوري. الحوي في العبرية اللي هي التكوين 34:2 مترجمة في الترجمة السبعينية حوري، يعني شوف الاختلاط قد ايه، يعني في العبري تتقرا حوي، لكن في الترجمة السبعينية من العبري لليوناني مترجمة حوري، تمام. فعشان كده من كده جه الخلط، تمام. لاني قسم من الحوريين يعرف بالحويين، يعني الحوريين دي حاجة أكبر، قسم منهم يعرف بالحويين. والحوري هي الأصل. يبقى إذا إبراهيم لما خرج من حرام دي مدينة قديمة جدا، هي الأقدم، والحويين هم جزء منهم. ولما جم يترجموا الترجمة السبعينية من العبري، هي في العبري حوي، لكن ترجمة عشان هم عارفين الترجمه ال 72 كاهن، عارفين انه مقصود بيها دي الحوريين، فترجموها في اليوناني حوري. يبقى عشان نعرف ايه اصل جاي منين، يعني الحوري جاي فرع من الحوي، لكن الاصل هو الحويين. الادميين طبعا هنوريكم، نحاول نوريكم في الخريطه الجميله بتاعتنا، عشان الاخ ده متعب شويه، فهنوريكم برضو حاجه عشان برضو تبقى ايه، برضو انا افتح بقى. كل حاجة عايزة صبر، حتى الأخ ده عايز صبر. يلا عم خلي بالك بقى. بحر الملح اللي هو البحر الميت تحتيه في الحتة دي بالظبط اهي، تمام، في الجنوب كده، هي دي أدوم، هي دي ايه أدوم في الحتة دي، فهي جنوب الأراضي المقدسة، جنوب وشرق، يعني ماشية كده، ماشية من الشرق للغرب، فتعتبر جنوب وايه، واخدة برضو واخدة جزء شرقي للجزء الغربي. وهنا هنلاقي في الحتت الشرقية دي هنلاقي مؤاب وهنلاقي عمون، تمام، انا نتكلم عليهم بعد شوية. ادي حماة اللي هي سوريا، وده يعني قريبة من سوريا، يعني في الحتة دي، في الحتة دي هتلاقي مؤاب وعمون اللي جم من لوط، وهنلاقي برضو هنا أدوم من تحت في الجنوب، تمام. نشوف بقى شغلنا احنا. خلي بالك الأدوميين بقى، أدوميين لأن هم في الجنوب، قلنا مؤاب، مؤاب وعمون، مؤاب في الشمال وعمون من الجنوب في الشرق، بس هم جيران المؤابيين لأن أدوم تحت بحر الملح، لكن مؤاب وعمون شرق البحر الميت. فمين مين جيرانهم من الشمال؟ المؤابيين والعمونيين اللي هم أبناء لوط من الشرق، في وادي اسمه وادي العربة، إشارة البحر أو البرية بتاعت العربة. وهم لما عدى شعب إسرائيل في الخروج وجم شرق الأردن، رفضوا زي المؤابيين أدوميين وبعدين المؤابيين مرور شعب إسرائيل في أراضيهم، حتى قالوا لهم هنعدي تعدية بالرجل وهنشتري منكم مية بالفلوس بالفضة وهناكل نجيب أكل منكم بالفضة، قال لهم لا، فاضطروا آسفين هم يحاربوهم، تمام. ودول يعتبروا من أعداء بني إسرائيل من حتى من أيام الخروج. وفي القرن السادس قبل الميلاد بعد سقوط أورشليم، لأن أدوم جنوب جنوب يهوذا، فطلعوا لما حصل السبي، طلعوا هم الأدوميين للشمال ناحية يهوذا عشان يعني يطلعوا، يعني خصوصا لما كانوا في السبي يوسعوا الأراضي بتاعتهم. عشان كده في العهد الجديد يقول الجزء اللي جنوب جنوب يهوذا أو اليهودية ده اسمه أدومية، تمام، وفي وجزء من مملكتهم اللي هي المملكة النبطية اللي منهم ملوك هنعرف كمان شوية، بيسموا الملوك النبطيين زي الملك الحارس اللي كان عايزينه على معلمنا بولس، الحارس الرابع، تمام. وكانت عيلة هيرودس من الأدوميين، يعني هيرودس ليس يهودي لكن أبوه أمتيباتير كان أدومي، لكن اتجوز هيرودس من جوازاته واحدة اسمها مريمنا من أسرة المكابيين، فعشان كده الشعب اليهودي بيعتبر أني يعني بعض الأحفاد لهيرودس الكبير من مريمنا يعتبروا إيه فيهم عرق عبري. أدوم هم نسل عيسو، هم أساساً نسل عيسو. ما أدوم يعني أحمر، جاء من تراب الأرض اللي هو قديم الأرض، وعيسو اتولد لونه محمر ومش عرق وفيه شعر، والارض بتاعته كان فيها شجر كتير. نيجي بقى للعناقيون. كلمه عنق مش معنى رقبه، لا احنا عندنا في العربي كده حاليا، لكن هي في العبري انسان عملاق، تمام. ودول لما راحوا ال 12 جاسوس اللي شافوهم كانوا من العناقيين، جبابره. هي عم هم شافوا نفسهم زي الجراد جنبين، تمام. فكانوا جبابره، وده موجود في عدد 13 28 33 تثنية 12 21 6 2. بني عناق أقاموا في ثلاث حتت، زي هنلاقي مثلا في شعب معين هنلاقي منتشر أحيانا في كذا حتة وأحيانا بكذا اسم. بني عناق كانوا منتشرين في حبرون، حبرون اللي هي في الجنوب، مدينة الخليل اللي هي بتاعت أبونا إبراهيم، تمام؟ فعدد 13 32 ماشي، يبقى دي حاجة. الباقيين منهم سكنوا حوالين حبرون في التلال، خاف منهم عبرانيين ان هم يحاربوهم، لغاية ما نزل يشوع بن نون واستولى على الممتلكات بتاعتهم وقسمها لليهود، تمام. انتصر عليهم اساسا في حبرون على عناقيين كالب ابن يفنة، كان عنده 60 او 70 سنه وكان يقدر يخش ويحارب، تمام. فهو خد الجزء ده واستاذن يشوع ان هو ياخده لان هو اللي حاربهم وخده، فكان جزء من يهوذا خدوا من العناقيين اللي كانوا هم خايفين منهم في الاول، في يشوع 11 21 22 ويشوع 14 12 و15. وجزء من العناقيين اللي هم العمالقه اسمهم رفائيين، خلي الرفائيين دي على جنب شويه دلوقتي عشان دي ليها موضوع لوحده. وكانوا مضرب المثل في ضخامه الجسم، خصوصا الرفائيين هنشوفهم متوزعين في كذا حته واسمهم ليه معنى، وده موجود في تثنيه 2:10. وجلياط يعتبر منهم، من العناقيين او الرفائيين، تمام. جلياط من جت المدن الفلسطينيه الخمسه دي يعتبروا من العناقيين او من الرفائيين، تمام. نيجي بقى للرفائيين، عمالين نتكلم عليهم. رفائيين بقى دولة توزيع عجيبة الشكل. العلامة أورجانوس، عشان لما تقرأ في الكتاب المقدس تبقى برضو مدرك الحكاية. علامة أورجانوس لأنه هو يعرف عبري كويس، قال إن كلمة رفائيين كمعنى يعني أمهات متراخيات، ناس متراخية يعني ماشية براحتها، لكن البعض قال إنهم أرواح الراحلين، بل العبرانيين الشعوب السابقة ليهم، أي شعب سابق، فأقول لك على السابق ده اللي قبليهم رفائي، رفائي ده السابق، تمام؟ فده المعنى، ده المعنى عند اليهود. لكن بعضهم سكن في أراضي مختلفة، بعضهم سكن شرق الأردن في مؤاب، ودعاهم المؤابيين، خلي بالك، بالإيميين في تثنية 2:11، وده على ما افتكر انهم كانوا بيصنعوا الحديد، يبقى هم اسمهم رفائيين. لكن الجزء اللي سكن شرق الأردن جنب مؤاب اسمهم سموهم الإيميين، دول برضو رفائيين في تثنية 2:11. وكان جزء منهم بيسكن في أرض ديولة، في أرض مؤاب، سموهم إيميين. في العموني في أرض عموم، بني عموم، تمام، سموهم زمريين، تمام، في تثنية 22. يعني حسب الأرض، سكنوا مؤاب بسموهم إيميين، سكنوا عموم سموهم زمريين، وده شيء، بس هم الرفائيين وعمالقة زي الرفائيين، تمام. وفي بعض منهم طلع فوق في الشمال خالص شرق الأردن وسكن بشان. بشان دي أرض مرعى، وآخر ملك اللي هو قتله موسى اللي هو عوج ملك بشان، زي ما بتقول في التسبيحة بتاعت خروج 15 اللي بننطق بالإبتي أوغ غين مش جيم، أوغ أوغ بأورو امتئز وسام، تمام. يبقى ده الرفائيين ساكنين في حاجة هنقولها كمان شوية، يعني ساكنين في مؤاب شرق الأردن سموا إيميين، ساكنين في عمون اسمهم زمرميين، تمام. لكن هي أصل الكلمة السكان السابقين لبني إسرائيل، ودول كان برضو هزمهم زمان أيام إبراهيم، يعني في الألف الثانية قبل الميلاد. كدر عمر كان عمل اتفاقية بين خمس ملوك شرق الفرات ضد أربع ملوك كانوا في المنطقة أو المحيط بتاع البحر الميت، تمام. فأحيانا بعض الدارسين يروا لغويا أن كلمة رفائي يعني السالفين أو السابقين زي ما قلنا، وده برضو أحد التفسير يعني. وأحيانا كلمة رفائيين تعني الأموات اللي في الهاوية اللي هم ما بيسبحوش ربنا، وبيسموها زي ما سفر الأمثال بيسمي الأرواح اللي في الهاوية اللي هي الأخيلة، يعني الأرواح اللي هي بترى في المنام أو كأنها خيال، اللي هي أرواح الشياطين أو أرواح الموتى، تمام. فكلمة رفائيين تعني أيضا الأخيلة اللي هي أرواح الناس في الهاوية أو الجحيم اللي هم لا يسبح الله وبلا عمل وبلا حياة، تمام. ده معنى من المعاني. وأحيانا بيسموا رفائيين أو رفايم، زي اسم وادي قريب من أورشليم وبيت لحم جنوب غرب أورشليم، وده قريب من وادي هنوم. وادي هنوم جنوب أورشليم، ماشي في الجنوب وجاي عند الشرق كده، تمام. وجه منها، يعني كلمة هنوم اسمها جه منها جه هنوم، جه يعني أرض في العبري، هنوم يعني الأرض المشتعلة، أن كانت مخلفات الذبائح والزبالة كانت حرق فيها فسموها كده. وفترة من الزمان تسمى حاليا وادي البقاع. يبقى دي كل مسميات الرفائيين. يبقى رفائيين يعني شعوب سبكة للعبرانيين، أرواح الشياطين أو ناس في الجحيم، تمام، لا يسبحون الله، بيسكنوا في وادي هنوم جنوب غرب أورشليم، بيسكنوا شرق الأردن في مؤاب بيسموهم إيميين، في عمون بيسموهم زمرميين حسب الحتة اللي بيسكنوا فيها، تمام. نيجي بقى للأراميين. يعتبر فرع منه لأن هم فرع من الحويين، ما دي مشكلة بقى، الحويين فرع منهم الحوريين وفرع منهم الرفائيين، فالكلمة شاملة شوية. الأراميين، فاحنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان الكلام لما يتجمع تبقى انت مدرك ان اول ما تقرأ سفر التثنية وسفر العدد هتفاجأ بالشعوب دي. ايه الشعوب دي؟ ايه الايميين والزمزميين والكلام ده. فده هنا بيجمع لك على بعض عشان لما تعرف الاصول بتاعت الشعوب كويس تبقى برضو مدرك. ارامي طبعا احنا هنشتغل النهارده في جزء من ارام اللي هي سوريا، يعني هناخدها بالتفصيل، لكن احنا كده بناخد على يعني حاجات عن، لكن في بعض الحاجات هناخدها بالتفصيل. الاراميون دول ساميين، ساميين يعني من نسل سام، ليهم صلة قرابة بإسرائيل لأن إبراهيم من سام، وعاشوا برضه في الألف الثانية قبل ميلاد المسيح في ما بين النهرين وسوريا. وكان زمان يعني يقال على أرام معنى ما بين النهرين، قبل كلمة ما بين النهرين يقول لك أرام سوريا، يعني أرام اللي هي سوريا، أرام ما بين النهرين يعني اللي هي العراق، فحسب الحتة برضه. فما بين النهرين اللي هي العراق، وبرضه في دمشق، في برضه دمشق وحماة اللي هم سموهم اليونانيين فيما بعد سوريا أو السوريين، كلمة سوريا دي تسمية يونانية تمام، لكن الكلمة العبرية أرام عشان تبقى عارف. واللي هي سمت في العهد الجديد سوريا هي أرام في العهد القديم، وكلمة أرام يعني مرتفع. كان في أسيس ابن البلد جاي لنا من كنيسة الله يا مدير البرشة، قعد فترة في كنيسة المثال اسمه أرام. المهم يعني نيجي بقى أرام ونشوف بقى ايه شوية تفاصيل عنها على قد ما نقدر ناخد عشان ما يبقى ايه ما تتعبوش، لكن احنا ناخدها بالتفصيل شوية لانها من الشعوب القديمة وليها علاقات كتير مع الكتاب المقدس. اصل التسمية في التوراة ترجع للغة، يعني في الترجمة السبعينية اللي تمت في عصر بطليموس فيلادلفوس سنة 284 قبل الميلاد، اللي هو واحد من قواد اسكندر الأكبر وخد مصر وكان ملك على مصر، هو اللي أطلق اسم سوريا على المنطقة اللي تسمى أرام عند العبرانيين عشان نبقى عارفين. رغم أني بعض مؤرخ اليونان وعلى رأسهم المؤرخ الشهير اسمه هيرودوتس، ده من أقدم الناس المؤرخين يكلمك عن تاريخ الشعوب القديمة وغيره، لكن هيرودوتس خلط بين سوريا اللي هي أرام وبين أشور، فالحكاية عنده فيها عك شوية. قال هذا الشعب يدعوه اليونانيين سوريين ويدعوه البرابرة أشوريين. يا عم اللي بتعكه ده، السوريين ده حتى غرب خالص وأشوريين بين النهرين، فين انت وفين دول؟ العلامة هنري أو العالم الأثار هنري روانالسون اللي هو فك الكتابات المسمارية قال إن سوريا مشتقة من كلمة سور، لأنها في العبرية والفينيقية سور كما هي في العربية بمعنى صخر، لأنها تأسست على الصخر. لكن في بعض العلماء زي فيربيم قالوا له لا، لو هي مستخدمة من اسم سور في الحالة دي كان هتسمى سور أو تسمى أرام باسم تيريس، لأن اليونانيين يسموا المدينة بتاعة سور باسم تيريس، يبقى إذن إنها تسمى سور لأنها صخرة. هذا اعتقاد أو شيء خاطئ من العلامة أو عالم الآثار روانالسون. في واحد اسمه ريتر قال الكلمة مأخوذة من كلمة سور اللي هي البرية اللي في في تعتبر جنوب سيناء. طبعا برية سور ملهاش دعوة بتاع ده بأرام خالص اللي هي كان خرج ليها بني إسرائيل بعد الخروج. القدماء يتقسموا سوريا يحصر اللفظ في الآتي: في جزء شمالي منها تمام، وجزء منها شرقي لغاية فينيقية، فينيقية اللي هي الميناء تمام، لغاية يعني من جبل إرواد في الشمال خالص لغاية الجزء بتاع الكرمل، أو من لبنان في الشمال خالص تمام. لبنان فيها جبلين زي ما قلنا، والسهل اللي ما بينهم بيسموه أحيانا أرام لبنان، لغاية ما يوصل لجبل الكرمل ده بيسموه بتاع ده أرام أو أرام لبنان، لغاية ما يوصل من الفينيقيين لغاية ما يوصل للجنوب يعني. وبعدين سوريا نفسها بيقسموها في جزء من حلب لنهر الفرات، الجزء الشرقي بيسموها يعني جوف سوريا، يعني شاف ازاي الجزء الشمالي الغربي عند لبنان ده بيسموه يعني أرام لبنان، لكن من حلب لغاية نهر الفرات في الشرق كده جامد تمام بيسموه جوف أو عمق، يعني جوف سوريا، ويقصدوا بيه السهل الواقع بين لبنان في الغرب والسهل الشرقي اللي هو بيسموه المقابل للبنان، لأن لبنان في جبلين ففي الوسط هنا في بتاع ده وادي، والوادي الشرقي جنبيه وادي تاني، فالكل المنطقة اللي هي من الوادي من عند حماة لغاية الفرات تمام دي بيسموها ايه؟ بيسموها بتاع ده بيسموها سوريا او جوف سوريا تمام، وده الجزء الشرقي او بيسموها احيانا سوريا الاولى، وهي بين انطاكيا وسوريا الثانيه، سوريا الثانيه اللي هي في الغرب ده اللي عند لبنان، وفيها سوريا بقى الغربيه دي فيها حماة وسوريا اللي هي حماة اللي هي سوريا الثالثه بيسموها، وفيها دمشق وجبل لبنان، وده الجزء الاكبر من أرام يعني أو سوريا، من ولاية حلب الشمال ودمشق وسوريا وبيروت ولبنان، ويوصل لغاية ممكن أحيانا لغاية القدس، لأن لو حد فيكم كده يفتكر إن كيرينيوس اللي قال عليه معلمنا لوقا كان والي على سوريا ساعة لما يوحنا المعمدان ظهر تمام بيعمد في نهر الأردن، فكيرينيوس ده كان أياميها والي على سوريا، لأن سوريا ولاية كبيرة جدا وصلت في يوم من الأيام لغاية إيه؟ لغاية بيت لحم تمام، ده الجزء الجنوبي منها، والجزء الشمالي وصل لبنان الشمال الغربي، والشمال الشرقي وصل الفرات. الأب دي كارا قال إني في أوسان بمصر كتابة عليها مكتوب عليها بثلاث لغات اسم سوريا بالهيروغليفية راسونو، وفي اليونانية سوريا، وفي لغة الشعب المصري آثار بالسين أو أسور. فاليوناني برضو بيحاول هنا يثبت ان اللغة اليونانية هي اللي بتنطقها سوريا. لكن مفيش حد من علماء الآثار سماها الروتانو، لا مفيش حد سماها كده، اللي هم سكان سوريا الشمالية. لأني أحياناً الجزء الشمالي قوي من سوريا اللي هو ظهر زمان في اسم أشور أو أسور، ودي كانت من ضمن القبائل التسعة أو من اللي كتبت على هيكل إدفو في مصر. اسم سوريا كان موجود برضو على بتاع ده معبد إدفو من أبناء، ماشي معايا، اللي هي كانت في الأسرة الحديثة اللي هم أولاد رعمسيس أو رمسيس، أسرة 19. وقبل استيلاء الأشوريين على سوريا بقرون، فمذكور يعني سوريا مختلفة عن أشور. لكن هنشوف بعد كده أن أشور احتلت الجزء بتاع سوريا ده، وبعد كده احتلت إسرائيل وغيره، دي حاجات تانية. وإن هيرودوتس لما ذكر ارتحال قبائل عربية إلى سوريا اتسمت باسم سوريا، لأن اسم سوريا أقدم بكتير من حتى من علماء اليونان، يعني بتسمت مش من علماء اليونان بس، اتسمت من بعض العرب باسم سوريا. دكتور اسمه فيليب قال إن مراته اتعرفت بيها سوريا في الكتابات الهيروغليفية، وأموره في الكتابات الأمورية، أما أرام فهي الاسم اللي اتعرفت بيه بعد كده، اللي هي أطلق عليها اليونان سوريا. يعني هو بيجيب لك أصل الكلمة في الهيروغليفي مراته، وبعدين الأموريين يعني أموره، وبعد كده أرام اللي هي اللي اتعرفت بعد كده عند اليونانيين باسم ايه؟ باسم أرام دمشق اللي هي سوريا. سوريا. طب ما هي اليونان وفي تيوس مش سوريا. هي حكاية تيرس دي في بعض الناس يعني مش بتعتمد عليها. هي ما انا عارف. موجود الكلام ده، الاسامي دي، ارام دمشق في اخبار ايام اول، وصميل تاني 8/6، عشان يميزها عن ارام النهرين. مدام الام قال ارام النهرين، يبقى ما بين النهرين، يبقى دي العراق اللي بنسميها ما بين النهرين، وهي اللي احنا بنسميها اليومين دول ما بين النهرين او بلاد العراق. فأرام سوريا اللي هي في الشمال الغربي، اما أرام ما بين النهرين اللي هي العراق. اختلاف الاسماء هنشوف برضه. كانت سوريا قديما متقسمة قسمين، سوريا وفلسطين، وبعد كده أطلقوا اسم سوريا لما احتل سوريا الرومان. الرومان احتل سوريا، وبعد كده احتلوها العرب، سموها الشام. يمكن احنا عرفنا أصل سوريا شوية. الشام ليه العرب سموا سوريا او الحتت اللي هي المنطقه دي سوريا؟ لان كلمه سام عند العرب بمعنى شام، السين والشين زي بعض. فسام ده ابن نوح، رغم ان المنطقة اللي هي بتاعت فلسطين او اسرائيل سكنها سام، لكن لو انا هنشوف بعد كده سكنها كذا شعب يعني، فعند العبرانيين والسوريانيين بينطقوها احيانا شام، فعشان كده سمت بالاسم ده. نيجي بقى ليه سموا الشعوب دول باسم سام، عشان برضو نبقى فاهمين. الشعوب دي السامية في رأيين، رأي الأول التقليدي يخبرنا أن الشعوب الشامية هي اللي منحدرة من سام بكر نوح، سام وحام وياف. الرأي العلمي يوضح أن الشعوب السامية هي استوطنت في ربوع أو دية دجلة والفرات والنيل وبلاد سوريا والعرب، وتكلمت جميعها لغة واحدة، لأن العارف باللغات الأشوري والبابلي والمصري القديم والهيروغليف والعربي والحبشي لا كلها اللغة من أصل واحد. يعني عايزين نقول أن عايز يقول أن كلمة بتاع ده كلمة شام من كلمة سام، يعني هي من أصل من اللي هو بكر نوح. لكن في الحقيقة لو دورت على التاريخ هنلاقي المنطقة دي ما سكنهاش ناس ساميين صرف، لا. ليه؟ سكن فيها ناس من مصر، لأن مصر في يوم من الأيام هنشوف بعد كده احتلت جزء كبير من الشام، وسكنها ناس ما بين النهرين، وسكنها ناس من العرب، يعني فأصبحت خليط. لو إنها خليط مش من سام بس، لكن العجيب إني على اختلاف شكل الحروف واللغة، لكن تلاقي الأصل في أصول نطق وقواعد مشتركة بين الأشوري وبين الهيروغليفي وبين العربي وبين العبري، كل الكلام ده في كلغة مشترك بينهم. فتلاقي الفرع ده بنسميه الفرع السامي في اللغة، كله الأصل قريبين من بعض جدا، متشابهين جدا. عشان كده اللي يدخل آداب قسم لغة عربية ضروري يعلموه عبري. ليه؟ لأن ده الأصل، يعني ده فرع من الفروع. يبقى إذن ده الرأيين ليه سمت شام، هم سمت شام لأنها سكنها سام، لكن بعد كده دخلها كل الشعوب دي، ما بقوش شاميين بس، بقي من أصول كتيرة جدا. طيب تحبوا نكمل ولا تعبتوا؟ بتوع دادي بيتعبوا بسرعة، أنا ملاحظ كده. نعم؟ الساعة 5 هنا بتعملوا إيه؟ الساعة 5 عندكم اجتماع صلاة يعني؟ طب يعني درس كتاب؟ كلكم اديتوا يعني درس كتاب؟ كلكم؟ ما أعتقدش يعني. طيب إحنا هنكمل المرة الجاية باقي أرام، عشان برضو تبقى خلي بالك، لأن سوريا من البلاد القديمة، عشان كده هنتك دايما على البلاد القديمة وناخدها بالتفصيل، زي ما خدنا مصر كده بالتفصيل، فتلاقي البلاد القديمة ناخدها بتفاصيلها من أيامها، حتى الاسم أصله إيه ورايح فين وجاي منين. فالدنيا مكعبلة أوي في سوريا، يعني تلاقي جزء سوريا أرام لبنان وأرام دمشق وأرام حماة، ماشي يا عم، لكن أرام ما بين النهرين دي وسعت منهم قوي، اللي هي وهكذا يعني. وازاي انها كمان وصلت للجنوب لغايه ما كانت تشمل المنطقه كلها. خلاص، وربنا المجد لله دائما.